الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، جعلنا لجميع المسلمين هينين لينين، تمحين حبيبين طيبين. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم اجعلنا للمسلمين رحمة ولا تجعلنا نقمة، جعلنا ميسرين ومبشرين ولا تجعلنا معسرين ومنكرين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم لقائك. انصر المجاهدين، واكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وفك المأسورين والمسجونين من اخواننا المسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ومن كان من المسلمين على حق فثبته، ومن كان منهم على باطل فرده الى الحق ردا جميلا، انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير يا ارحم الراحمين. ايها الاحباب الكرام، وكما سمعتم في الدروس الماضيه اننا لا نزال في حلقات مسلسل الشريط اللمسات المؤمنة، واليوم الشريط الخامس، وهي لمسات تهم الحياة الزوجية وتبني الأسرة وتحافظ على الدين وتصون الأعراض. فأسأل الله أن ينفع بها المسلمين. وقد جعلتها تسجيلا في شريط ونسخا في كتاب، والكتاب يظهر قريبا ان شاء الله. اللمسه الاولى اليوم بعنوان زميله العمل. لا يخلو اي عمل من شرفاء وجهلاء، ومن اهل حق واهل باطل. والاخت المسلمه لا تعمل خارج البيت إلا للضرورة، فالوظيفة ليست غاية، وعمل المرأة في اختطاطها وفيما ينفع بنات جنسها كتدريسهن وعلاجهن إلى آخره. أما أن تكون الوظيفة على حساب البيت والأولاد وراحة الزوج فهذا لا يجوز. يؤسفني ان بعض النساء يكون عملها على حساب الدين وحتى الشرف، ولا تبالي بشيء اذا سلم لها الظاهر والرتبه، الذي تشعر بوجود هذا الراتب انها قد استغنت عن الزوج واستغنت عن نفقته، فتشتري ما تشاء وتلبس ما تشاء. والكارثة تكون عندما يوجد في العمل امرأة فاسدة تسمى زميلة العمل. هذه لا يهدأ لها بال ولا تستقر لها حال حتى تفسد جميع من معها في العمل. تستطيع ان تقول ان هذه المرأة شبكة من شباك ابليس، فتراها تتحدث بسر او بجهر إلى زميلتها الشريفة العفيفة تتحدث لها عن مغامراتها السهلة الهينة، وأن الذي عقد الأمر أهل الدين، وأن القضية لا كما يتصور الآخرون، إنما العقدة في التجربة الأولى. تعالي اجلسي اسمعي انظري استمتعي، شبابك يفوت، عمرك ينقضي، لا يعلم أحد، إنها غاية اللذة، غاية الشهوة، غاية الأنس، ما أحلاه ما أكمله ذلك الوسيم، كلماته نظراته نظراته. هل سمعت زوجتي، هل سمعت أحدا يقول لك يا حلوة يا وردة يا عسل بهذه العبارات والألفاظ؟ تستطيع أن تخترق قلبها وتجذبها إلى جوارها لتكون شبكة ثانية من شبكه. وبالتدريج تستجيب الثانية، وقد تبدأ الاستجابة جلسة عشاء في أحد المطاعم مع الزميل مع الصديق مع الحبيب مع الوسيم، ثم بعد ذلك تتطور المسألة من جلسة عشاء إلى لقاء، ثم بعد ذلك في النهاية تكون المعزلة. توقعها في الهاوية وتبدأ مع الثالثة والرابعة والمحفوظ من حفظه الله، وإذا استعصت واحدة عليهن اجتمع عليها الجميع من كل جانب وجروها معهم وأصبحوا في الخطيئة سواء. يا لها من بلوى، هدمت بيوت وأهدرت أعراض وحطمت أخلاق وورطت مسلمات مؤمنات. نسيت تلك المرأة ساعة الشهوة أنها أم أو ستكون أم ويكون لها بنات وعرس، وأن الناس لا يرحمون. الخطيئة الأولى لا تغتفر عند الناس، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخطى على الناس تعلم. فعندما تكبر ويكبر البنيات لن يتقدم إليهم أحد بسبب خطيئة الأم وسمعة الأم. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يحذر أمته من هذه الشرور: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وأوجه هذا التحذير لكثرة ما وصلني من شكوى بعض الأزواج للخيانات الزوجية، حتى أن بعضهم اشترى جهازا إلكترونيا تقنيا وضعه تحت السرير لأنه أصبح في ريب وشك والعياذ بالله. وسبب هذا الريب والشك عرفه من لحن القول، إذ نظرة الزوجة ونظرة الكلمة تغيرت. فوجئ في يوم من الأيام وإذا بزوجته تقول له: تعلم أن المرأة الساقطة لا ضمير لها؟ فاجأته بالكلمة هذه، فقال: شو المناسبة؟ ما الذي فتح الموضوع؟ فسكت. بعد يومين ثلاثة أيام أربعة أيام قالت: ليش أنت ما تقول لي يا عسل يا وردة يا حلوة؟ ما أسمعها منك أيضا بدون سابق إنذار. وهكذا بين الحين والحين بلحن القول دون أن تقصد تطلع منها عبارات وكلمات، إلى أن اشتد الريب والشك، أثر هذا الجهاز ووضعه تحت السرير ويسجل عند الاهتداد والحركة. وبعد شهر أخذ وسمع ما فيه، وإذا بها قد أحضرت خلال الشهر عند ذهابه إلى الدوام ثلاثة من الذئاب البشرية في بيته. نعم، وطلقها الزوج طبعا وهي حامل وتبرأ مما في بطنها، ولعنها في المحكمة وانتهت والعياذ بالله بهذه المأساة. أحبابي في الله، هذا داء يستشري في الناس. المؤامرة على المرأة لا تظنونها أنها جاءت هكذا اعتباطا وموافقة، وإنما هناك من يخطط ويدبر لاستخراج البقية الباقية من المسلمات المؤمنات والصبايا والحجارة من بيوتهن لكي تكمل اللذة ويتم الاستمتاع. والخبيث لا يهدأ له بال حتى يفسد من حوله. ما علامة هذه المرأة؟ من علاماتها أنها ذات الحجاب المتبرج والمكياج المتوهج والمشي المتعوج. المشي المتموج والسلوك المتعرج الجريئة على محادثة الرجال التي لا تثبت على حال، ومن علاماتها تسقيط الحواجب وإضاعة الواجب ودخول المكاسب. لها عطر فواح ودموع تمساح، تضيق الفستان حتى تظهر طيور الستيان. لها صديق في المساء وزميل في الصباح. فالحذر، كل الحذر من رفقة هذه المرأة ومن الاستماع إلى أحاديثها. فنسأل الله أن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين وأعراضنا وأعراض المسلمين، وأن لا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللمسة الثانية بعنوان تعالي بالحب. الفتاة المراهقة تقرأ كثيرا عن روايات الحب والغرام، وتشاهد الأفلام، وتنتظر فارس الأحلام يأتيها على حصان أبيض فيخطفها إلى غابة بعيدة فيها بحيرة زرقاء حولها الغزلان والعصافير الملونة والفراشات تستحم في شلالات ضوء القمر، ويطير بها الفارس بعيدا بعيدا فوق السحاب لينظم لها النجوم حقا جميلا تضعها على نحرها. خيال واسع للفتيات. وذات يوم يأتي ذلك الفارس، ولكن ليس على حصان أبيض، ولكن على سيارة جي تي سبورت بيضاء. يلبس نظارة مايكل جاكسون، والموسيقى الحالمة يسربها إبليس إلى سيارة الفتاة عند إشارة المرور، وينتج الشيطان شباكه ويتنقل عبر الأثير من سيارة إلى سيارة. وعند فتح الإشارة الخضراء ينظر إليها فارس الأحلام ويبتسم، ثم يدعها تفوت أمامه وتبدأ المطاردة الهادئة. ومن خلال إشارات السيارتين يتم التفاهم العجيب والتناغم القريب، وتقف ويقف ويدحرج لها رقم التليفون. وبعد منتصف الليل يكون الاتصال، وعند الصباح يتم تحديد الموعد الأول للقاء الأول للحب الأول، وبعدها يعدها بالزواج وحياة بلا اعوجاج. فإذا أخذ منها ما يأخذ الديك من الدجاج، تركها مكسورة كلوح من زجاج، واكتشفت في النهاية إنه من ثعالب الحب وليس فارس الأحلام. فالحذر، الحذر من ثعالب الحب. ثعلب حب زائد جيتي يساوي حادث أو جريمة. اللمسة الثالثة بعنوان هل تعرفين الله؟ إن عندها الاستعداد ان تقرأ كل المجلات الملونة واخبار اهل الفن، وتتابع مؤتمر كان السينمائي، وتتابع اخبار وصور معارض الازياء، وتحفظ عشرات من اسماء وصفات ممثلين وممثلات هوليود. فاذا جاء وقت الصلاة تساءبت وتساقلت واشتهت النوم، وصاح بها ابوها: قومي صلي يا بنت. قامت متساقلة، تمس الماء بحذر شديد، ثم ألقت سجادة الصلاة ولبست الثوب وغطت رأسها ونفخت من الضيق، وصلت بسرعة فائقة بلا خشوع ولا اطمئنان، وطوت السجادة وراحت غرفة النوم وأخذت الرواية من تحت الوسادة، وساعة كاملة تقرأها حرفا حرفا. لكنها لو ظهرت نفرة صغيرة او حبة حمراء في وجهها لطارت الى المرآة تعالجها، تراقبها مخافة من التشويه، وربها الذي صورها فاحسن صورتها قادر على ان يسلط عليها غدة داخل جسمها او هرمونا معينا فيتحول الجمال الى قبح، والنعومة الى خشونة، والرزق الى جلطة وفضاضة، والعافية الى سقم طويل. بنيتي العزيزة، تعرفي الى ربك كثيرا، ادرسي معاني اسمائه الحسنى وصفاته العلى، واحفظيها واذكريها، انه مصدر الجمال والسكينة والسعادة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم اذ يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اللمسة الرابعة بعنوان ذات الدين. يوصفني ان بعض الاسر الغنية تعيش حياة اللهو ولا تعلم ان ذلك يؤثر على مستقبل البنيات فيها. فترى الفتيات يسافرن وحدهن الى دول اوروبا ويفتخرن بالتصوير مع الممثل الفلاني والمغني العلاني، وقد لا يفطن الى خطورة هذا في المستقبل عندما يكن امهات. ولكن طبيعة الحياة اللاهية تركب نفسية الانسان تركيبة خاصة، فاذا صارت تلك الفتاة زوجة او اما وبدأت المسؤولية الاسرية تشغلها، تفشل تلك المسكينة في حياتها الزوجية لانها لم تتعلم ولم تتلقى التربية الكافية، فيكثر الطلاق المبكر بعد الزواج بل وفي شهر العشر. وفي هذه الأسر نلاحظ ان العنوسة تكثر فيها، والسر ان السمعة بالنسبة للفتاة مهمة جدا عند الخاطب حين يخطب. اذا علم انها لا تبالي بالقيم والاخلاق وانها مفلوتة على حل شعرها لا يتقدم اليها احد، فالانسان يريد زوجة تكون اما ومربية ومدرسة لاولاده وبناته، لا عشيقة في الفراش فقط. نصيحة الى كل فتاة غنية لاهية، اقول لها: البس الحجاب، تديني، حافظي على سمعتك، وانتظري قليلا سيأتيك الزوج الصالح المناسب. عند ذلك تعلمين ان السعادة ليست في الاسفار ولا بالملاهي، ان السعادة تنبع من الداخل، من قلبك المؤمن بالدين والاخلاق والقيم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اللمسة الاخيرة بعنوان السحر كفر. افاجأ ايها الاحباب واحزن كثيرا عندما اكتشف بين الحين والحين وعند قراءتي القرآن على انسان مسحور فرقوا بينه وبين زوجه، اكتشف ان الذي عمل ذلك السحر امرأة محجبة، بل قد تكون ممن يذهب كل عام في رمضان الى العمرة. والعجيب ان الذي يخبر بذلك هو الشيطان الذي ربط بهذا الإنسان عن طريق السحر. إذ يتكلم الشيطان على لسان هذا الإنسان فيقول: ربطتني فلانة بنت فلانة الملعونة الخبيثة الساحرة، ويخبر عن صفاتها. وعند البحث والتدقيق من هذا المسحور يكتشف فعلا هذه الحقيقة المؤلمة، إذ أصبح تعاطي هذا السحر الخبيث يتفشى رويدا رويدا بين النساء، وكما تعلمون أن من سحر فقد كفر. وقد شاهدت بعيني مسحورا عند قراءتي عليه القرآن، قام ذلك المسحور وهو جاهل لا يعي ما يفعل، ثم خر ساجدا تجاه الشرق وليس تجاه القبلة. فقلت له: ماذا تفعل؟ قال: رأيت سيدي الساحر بين يدي الآن وأنت تقرأ، فلم أتمالك إلا أن أسجد له. وهكذا دائما من يتعاطى هذا يكون كافرا ومشركا، ولا يزيده الجن والشياطين والسحر. من ظن أنه يتحكم بالناس لا يزيدونه إلا رهقا وشركا وظلما وظلاما، فحياتهم حياة الفجور وحياة الأشقياء السعساء البؤساء. فليحذر من يتعاطى هذا أو يفعله، فقد يأتي يوم القيامة وليس في ميزانه حسنة واحدة. نعم. فالله سبحانه وتعالى بين في القرآن في سورة البقرة، راجعوا ستجدون أن الله يقول أن ليس له خلاق ولا حظ في الآخرة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أو كفر. فالحذر الحذر من فعل السحر، ولا يظن الإنسان أن هذا الأمر هين، بل أنه يأتي يوم القيامة فيحشر مع السحرة وشياطين الجن في الدرك الأسفل من النار، فلا ينفعه تظاهره بالدين وشعوذته بالدين. كما أنني أوجه الخطاب إلى وزارة الداخلية لأن لها دور وأحس أنها تقصر فيه، يجب عليها أن تطارد أولئك المشاورين. وكما أن لها رجال مخابرات ومباحث، فإن خطر هؤلاء المشاورين من أخطر ما يكون، وهل هناك أخطر من أن تهدم أسرة؟ على أي شيء يقوم المجتمع؟ المجتمع يقوم على الأسر، لبناته الأسر. فإذا كره الزوج زوجته وذهب بيته وفر من وظيفته وانعزل عن الناس، وهذه كلها من آثار السحر، ماذا بقي بعد ذلك لخدمة المجتمع؟ على وزارة الداخلية أن تطارد هؤلاء المشعوذين، وأماكنهم معلومة معروفة لديها، وقد يظهرون بمظهر الصلاح ويتسمون بأسماء المشايخ، ولكن من علاماتهم أنهم والعياذ بالله يذبحون للجن ويأخذون النشرة ويبيتون للمسحور قطرته أو قطعة من ثيابه، ويعقدون العقد وينفثون بها الشرك والمعاصي، ولا يصلون في المساجد مع الجماعات، ويضعون كتاب الله وكلام الله في مكان النجاسات، ويجتمع حولهم شياطين الجن يتبادلون المنافع، ووجوههم مظلمة وأحوالهم كئيبة، فلا بد أن يفضحوا وأن يكشفوا رحمة بهذه الأسر التي تنهدم. وعلى كل مسؤول، أو أتمنى أن يشاهدوا حال إنسان مسحور أصابوه، ليروا كيف يتعذب الإنسان وكيف يتمزق الإنسان وكيف ينعزل يكره أهله وأولاده وبيته. أحبتي في الله، الله يقول في كتابه الكريم: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ولكن حقيقة اثر الصفة الثابت يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا قرآن، فهذه حقيقة لا تنكر. فلا بد من القانون ان يتدخل ويطارد هؤلاء المشعوذين الضالين المضلين. قال تعالى: ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال سبحانه: ولا يفلح الساحر حيث اتى. فهذا ليس وراءه فلاح ولا حضارة ولا مدنية ولا ازدهار، انما هو دمار بعد دمار. نسأل الله ان يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته. اللهم من اراد بنا وهذا البلد والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وانت رجاؤنا يا ارحم الراحمين. نعوذ بك اللهم ان نضل في هداك، او نذل في سلطانك، او نقهر او نضطهد او نغتال او نفجر او نشهر او نفضح، والامر اليك وحدك لا شريك لك. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين سخاء فخاء وامنا وايمانا، انك على ذلك قدير. هذا الدعاء ومنك الاجابة، وهذا الجهد وعليك الثكلان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السحر يقع على الإنسان المسحور بأخذ شيء منه، إما أنهم يأخذون من شعره أو يأخذون من ثيابه أو يأخذون غرضا من أغراضه، ثم بعد ذلك يقوم الساحر بعقد عقد، وكل عقدة يعقدها يشرك عليها بالله. ثم عنده طريقة أو وسيلة من خلال هذا الشرك تحضير مرضى ومشركين من الجن مثله، فيقوم وينفث على هذه العقدة نفسه من نفسه الخبيث المذكور في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات أي الساحرات اللواتي ينفخن وينفثن على العقد، وعلى عدد العقد يشتد السحر، إذا زادت زاد، وإذا قلت قلت. وإذا نفث في هذه العقدة وهذا الجني حاضر مشرك مثله، يقول في العقدة الأولى يكره زوجته، في العقدة الثانية يكره وظيفته، في العقدة الثالثة يهجر بيته، في العقدة الرابعة لا يأتي أهله، في العقدة الخامسة، وهكذا يصبحه رأسه في العقدة الخامسة يصاب بحادث السيارة، وهكذا وينفث والعياذ بالله. وكلما زاد شركه وكفره وضلاله أعانه أولئك الشياطين من الجن. ثم يأخذون هذا الشعر الذي سرقوه من ذلك الرجل، وبعض دماء من الحيض، قد تكون حيض زوجته، نعم، ويعقدونها ويغرسون بها بعض الأبر ويغرسون بها بعض الأمور والعياذ بالله، ويدفنونها قريبا من مكان هذا الإنسان. فإذا أذن الله سبحانه، لأن هذا ليس متروك لمشيئة الإنسان، هذه أسباب وراءها مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لهذا يقول القرآن: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فكما أنه يصيبك الصداع بإذن الله، يصيبك الهم بإذن الله، فهذه لها أسباب، أسباب موجدة وأسباب دافعة. فمن الأسباب الدافعة لزوم ذكر الله والتحصل بصلاة الجماعة والصلاح وأكل الحلال وترك الحرام وقراءة سورة البقرة لقوله صلى الله عليه وسلم إن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة والبطلة هم السحرة. معناها في اللغة العربية أن السحرة لا يستطيعونها. نعم، فالذي يقرأ سورة البقرة أو يسمع باستمرار سورة البقرة ما يؤثر فيه السحر. وكذلك قراءة المعوذتين وسورة الكافرون وسورة الإخلاص قل هو الله أحد لما فيهما من التوحيد، فالشرك وأثر الشرك يبطله التوحيد وأثر التوحيد. نعم، وكذلك قراءة آخر سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وكذلك قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة آمن الرسول إلى آخرها، وقراءة آيات السحر الواردة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وهي قصة موسى مع سحرة فرعون وكيف أن الله أبطل سحرهم ونصر موسى عليه. هذه من أعظم ما يحفظ الله به العباد المؤمنين، وإذا غفل الإنسان عن ذلك والعياذ بالله الغفلة تمكن منه شياطين الإنس وشياطين الجن. والذي يبطل هذا أيضا البحث عنه وعن مكانه ثم حل العقد وحرقه ويبطل بإذن الله. وكما تعلمون أن اليهود الخبثاء اجتمعوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاولوا اغتياله عدة محاولات فشلوا في ذلك، أرادوا أن يلقوا عليه الرحى فأخبره جبريل ووضعوا له السم فلم يتسمم إلى آخره. فاجتمعوا في مؤتمر للسحرة كمؤتمر ينعقد عالميا الآن في أوروبا يجتمع فيه سحرة العالم والعياذ بالله، والساحر لا تظنون أنه له سيطرة عالمية، لو كان له سيطرة عالمية لسوى الأهاويل في الدنيا، ولكن الساحر يضر نفسه قبل أجر غيره، يعني حياته حياة نكد وشبع وتعب وسهر وضنك وحرج، أكله عليه بالحسرة وقضاء حاسة عبدكم الله عليه بالحسرة، الجن يوطونه ويعبثون فيه، نعم، ويعرونه من ثيابه ويمشون على وجهه، ويعني حياته من أشقى أنواع الحياة. نعم، فلهذا لا تظنون بأنهم يعني مرتاحين في حياتهم، لا، لكن الشقاء اللي هم فيه يريدون أن يعيش الناس كلهم كشقائهم وعذابهم وتعاسفهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء كبير الصحراء يهودي اسمه لبيد ابن الأعصم، والرسول بشر مثال البشر يفترق عن البشر بالوحي من الله، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بس هذا الفرق أنه يوحى إلي، وإلا بشر يجوع كما يجوع البشر، يحزن يفرح يأكل يشرب ينام يمرض كما يصيب البشر، يسحر كما يصيب البشر. فالله سبحانه وتعالى أثبت بشريته حتى بتأثير السحر عليه، حتى لا يؤلهه الناس ويعبدونه من دون الله كما أله المسيح وغيره. نعم، فهذا اليهودي عقد السحر 16 مرة، ولكن لقوة الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمانية والجسدية لم يستطع أن يؤثر فيه هذا التأثير القوي، إنما كان يوهم له بأنه يأتي أهله وما يأتي، يوهم له، يعني إذا نام مع زوجته عائشة في الليل يصبح الصبح وهو يظن أنه أتاها، يعني وده يغتسل عن الجنابة لكن يشك، فيأتي يسألها يقول لها يعني أنا جئتك في الليل أتيتك في الليل أم لا، تقول لا يا رسول الله. فتكررت عنده مرة مرتين ثلاث، فلما تكررت علم أن الأمر به شيء، فنام، لما نام نزل ملكان كما تعلمون أنه مؤيد بالوحي، نزل ملكان فقال الأول ما له، قال الثاني مطبوب، مطبوب يعني مسحور، فقال من طبه، قال لبيد بن الأعصم، قال بماذا، قال بطلع نخلة ذكر، جاءوا إلى طلع نخلة ذكر حبوب الإصلاح، هذا الطلع إذا انفتح خذوه، ثم أخذوا بعض من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بأي وسيلة وصلوا إليه ووضعوه داخل هذا وعقد السحر عليه، ثم ألقوه في بئر. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمه الملائكة، علمته الملائكة بأن يقرأ المعوذتين والأعوذ برب الفلق والأعوذ برب الناس، ثم ذهب إلى البئر الذي ألقي فيه السحر ففي رواية يقول دفنها، وفي رواية يقول أنه أخرج ثم دفنها، ومن أخلاقه الكريمة أنه عفى عن هذا اليهودي، لأنه ما كان ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام. من أخلاق أنه ما ينتصر لنفسه، ينتصر للدين. وفي يعني هناك أحاديث بأن الساحر يقتل إذا كان له أجر، بحيث أنه يؤثر هذا الأجر على أن يموت الناس ويهلك الناس ويتأذى الناس، ويقوم الحاكم أو الوالي بعد أن يستتيب فلا يتوب، ويشهد عليه فلا يتوب، ويحذر ولده ما يتوب، لأن يحكم عليه بالقتل لكي يرحم ويريح الأمة منه. وفي الحقيقة يعني أنا ما رأيت مثل التوكل على الله، مقام التوكل على الله أنك محضر تقرأ آياته تقرأ أحاديثه تفهم فهم صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. نعم، فالمؤمن الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى ما يضر شيء. نعم، كذلك لزوم ذكر الله سبحانه وتعالى، اذكروني اذكركم، ما دام الله يذكرك اذكرك شيء فانت في قصد حظيم. فلزوم ذكر الله من تسبيح وتهليل وتكبير وقراءة القرآن واستغفار، هذا كله يعني يعصمك من هذا الأذى، والله أعلم. أما الطريقة فقد ذكرت، وأما الإحساس فله آثار، آثار بحيث أنه يرى أنه إنسان غير طبيعي، يعني يسرح كثيرا، ينسى القرآن، يكره الصلاة، فجأة ينزل كره وبغض في قلبه على زوجته وعلى بيته وأولاده، كلما أراد أن يذهب الوظيفة أحس أن انقباض رهيب في صدره ما يستطيع يقرب، كلما قرب من الوظيفة والعمل كلما أحس كأن هناك مقبض حديد يعصر قلبه، فإذا راح وطلع رجع النور ردة من العمل انظر صدره تنفس وارتاح. اي نعم، هذه من آثاره يعني، وله آثار يعني كثيرة ما نريد أن نذكرها حتى لا نخوف الناس، يعني حتى بعد الناس الواحد من يحضر راسه وصيب نشر على نفسه. ولكن أنا أقول الوقاية خير من العلاج، نحن ما نذكر العلاج ولا نذكر السحر وغيره، لكن نذكر الوقاية. الوقاية أنك أنت تكون دين، تكون خير، تكون مسلم، تكون مؤمن، حفظ صلاة الجماعة. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين الذين آمنوا، ويقول أليس الله بكاف عبده، ويقول فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ويقول سبحانه قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ولا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم، هو صالحين سبحانه. وكذلك قوله تعالى إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه كلها آيات تبين بأن اللي يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويحفظ الدين الله يحفظه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح واضح، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده يجاهد، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة مو بس الساحر، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا المبدأ شنه؟ احفظ الله يحفظ. نعم، وإلا لو كان هذا الأمر بيدهم ما بقي داعي مخلص ولا بقى إمام يدعو الناس إلى الخير، ما راح تمثل فضل. نعم، لكن شوف قول الله تبارك وتعالى الدعاة في مشارق الأرض ومغاربها والمجاهدون في كل مكان يجاهدون، من يحفظها؟ الله يحفظه سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهه. والتقصير اللي ما يرفع صوته ولا يصك بابه، هذه كلها كنايات يرضى على الحرامي. ولهذا انت ارفع طوفة الايمان واغلق باب الشيطان، الله سبحانه وتعالى يحصنك ويحفظك، والله اعلم. هنا هنا نعم نعم نعم نعم هذا موجود شريطه موجود يباحنا الأخوة يبيعون ها ما جبته عندنا موجود يباح موجود هو موجود المهم اسمه الأخ علي مشرف العمري وهو إن شاء الله رجل صالح نحسبه كذلك ونزكي على الله أحد ونفع الله يعني بقراءته ورقيته خلقا عظيما من الناس وتواترت المنفعة يعني بفضل الله وبره على ألسنة الناس والتجربة خير دليل وبرهان بحيث أن الإنسان يذهب ويظن أن الله هو الشافي وأن الله هو الكافي وما هذا الرجل قراءة إلا أثبات مبذولة كما يأكل الإنسان المطبع رأسه حبة إسبرين ولكن حبة ما تشري الذي يشري الله سبحانه وتعالى نعم فهذا قدر يدفع بقدر فينزل اللطف من الله رب العالمين ويشفي من وقد يقرأ عليه وما يشفي لأن الله سبحانه وتعالى يعلم من العبد والناس ما لا يعلم الناس من بعضهم البعض ولعل الله له مراد لإصابته بهذا البلاء لذنب أصابه ما تخلص منه أو لدرجة كتبها الله له في الجنة عندما يصبر على هذا البلاء يرفعه إليها أو لأنه غافل يريد الله أن ينبه إليه فيعود إلى ربه نعم ولله حكمة في, في, في, في خلقه وعبيده سبحانه وتعالى فالشاهد بأن الإنسان يبذل الأسباب يذهب إلى الطبيب يتعالج يأخذ الدواء لأن كما يقولون أن ظواهر أو مظاهر المرض قد خلال التشخيص يتشابه على الإنسان قد لا يكون هذا مرض روحي أو مرض شيطاني وقد يكون هذا مرض عضوي فقبل أن يذهب إلى إنسان يعني يخرج منه سحر أو يدفع عنه عين أو إلى آخره يذهب إلى المستشفيات ويذهب إلى أطباء المختصين ويعمل تحاليل ويبذل السبب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ما من داء إلا وأنزل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله وكان يقول يعني الشفاء أو الدواء في ثلاثة بشربة عسل وشربة محجم وكيا بنار يقول ولا أحب أن أكتب نعم والآن العلاج الطبي كله قائم على ثلاث قواعد الأمة تجربة والعملية الجراحية بالمشرق أو يكون بالكهرباء أو غيره فلهذا يعني يبذل الإنسان بالطب المادي هذا يعني قال لا ليه لأن نأخذ سبيل المثال قضية الصلاة هذه الإنسان ينصرع هذه لها أسباب منها أسباب عضوية يعني هرمونات موجودة في الجسم تزيد أو تنقص ينصرع الإنسان لكن ما انصرع قال أنا فيني جني ولا فيني كذا فالوكال يقروا علي لا وإحنا الطبيب يصونك ويشوفونك وكذا وقد أنت تذهب إلى إنسان جاهل أو إنسان مشعوذ أو إلى إنسان يستغل فيطلب منك بيعة الدنانير يطلب منك الذبائح ويعقدك أكثر بحيث يخرعك يقول لك أنت نعم أخبرني الجني إنك في كذا وإنك في كذا تعال مرني بعد يومين تعال مرني بعد شهر وجيب وياك خروف أسود بس تذكرتك له وتشيل عليك فلهذا يعني انتبه إلى هذه الأمور والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.